وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 13 من المحرم لسنة 1421 من الهجرة، الذي وافق 18 من شهر ابريل لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 14 بعد 800 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء ندعو الله تبارك وتعالى لكل من الاخ قدري محمد والاخت وردة حسن منصور بان يجعل زواجهما زواجا مباركا وان يجعله عونا لهم على طاعته وان يجعله زيادة لهما في دينه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولهم وأن يبارك لهم وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وانتهى بنا الكلام يا أخوان في المرة السابقة في ما يتعلق بتمام الكلام على ما علاقة القتال بالدعوة والدعوة بالقتال. وعندما ذكر الشارح قال وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوته. وهذه مسألة قد فصل فيها الكلام في مباحث فقهية فيما يتعلق بجواز القتل أو القتال مباغتة، ومن الذي يجوز مباغتته بالقتال والتلصص عليه وعدم إعلانه، ومن الذي لا يجوز. لكن القاعدة العامة تقول أنه لا يجوز قتال قبل الدعوة، وأن ما وقع من قتال قبل الدعوة إنما مبني على أن القوم الذين قتلوا قد بلغتهم الدعوة فاستنكفوا. وأشهر مثال على ذلك ما وقع من إغارة أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإغارة على بني المصطلق حينما أغاروا عليهم. حينما أغاروا عليهم وهم يسقون رعيهم وباغتوهم دون دعوة، وذلك أن بني المصطلق كان قد بلغتهم الدعوة فاستنكفوا واستكبروا، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعوهم. فكان هذا القتال بعد الدعوة، كان هذا القتال أيضا بعد الدعوة، فيجوز مباغتة من بلغته الدعوة واستنكف أو استكبر أو تعدى على الدعاء أو غير ذلك. فمن دعي فاستكبر أو قتل الرسول أو تعدى أو بادر بالمقاتلة جاز قتله، لأنه بلغته الدعوة فإيه؟ فاستكبر. ولا يخرج هذا عن عموم القاعدة أن الأصل أنه لا قتال قبل الإيه؟ الدعوة، وذلك بعدما عرفنا اخوان ان القتال انما هو تدعيم للايه للدعوة، وسلطان تأييد للايه للدعوة. اذا القتال في الاسلام ليس من باب حب الدم او الثأر او من باب الفتوة المحضة، انما هو تأييد للايه للدعوة. قوله واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اي في الاسلام اذا اجابوك اليه، يعني اي اذا اجابوك عن الاسلام، اجابوك للدين، اجابوك وامنوا، اجابوك ودخلوا في الاسلام ودانوا بدين الاسلام، اعلمهم بعدما اجابوك ان هناك حقوق تنبغي عليهم بناء على قبولهم للإسلام. وهذا موافق لحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين، وهو حديث إرسال معاذ إلى اليمن، الذي أيضا أورده الشارح أورده المصنف في هذا الباب، وهو أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فبعدما بين له أن الأولوية هي الدعوة للدين، وعبر في حديث معاذ عن الدين بماذا؟ بالتوحيد وبلا إله إلا الله. وفي حديث علي حديث سهل بن سعد عبر عنه بالإسلام، فلا إله إلا الله هي التوحيد، هي الإسلام، هي الإيه؟ هي ايه؟ الايمان. ها؟ فتقول ادعوه للايمان، ادعوه للدين، ادعوه للا اله الا الله، ادعوهم للتوحيد، ادعوهم للاسلام، كلها الفاظ تدل على قضية واحدة وهي عموم الملة والدين. فانهم اجابوك وقبلوا الدين ودخلوا فيه فاعلمهم حقوقه. ورتب له على رأس الحقوق الصلاة، على رأس الحقوق في حديث معاذ حديث ابن عباس حديث ارسال معاذ الى اليمن، كان على رأس الحقوق، على رأس حقوق الاسلام كان ايه؟ الصلاة. هنا قال فاعلمهم بما، فاخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فنبه أي في الإسلام إذا أجابوك إليه، فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لابد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والحقيقة ان الشارح رحمه الله اورد هذه الفقرة واراد ان يدلل منها على مسألة وهي التعبير على حق الاسلام، لكن جاء بها مغلقة فكانت مشكلة، يعني لا تؤدي المراد الذي أراده الشارح رحمه الله، ولا في نفس الوقت تمر بحيث لا تفتح المسألة، لكن هي فتحت المسألة بقدر معين، وهي التعبير عن هذا الحق، حق الإسلام، وعلاقة هذا الحق ومدى قوته بارتباط، مدى قوة ارتباطه بالإسلام الذي يقاتل عليه، الذي يقاتل عليه. لكن أفصل هذا الجزء الذي أورده. الشارح مجملا ببيان المسألة للنفع، لأن هذه المسألة وهو إشارة حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر أو غيره، وهو حديث مشهور، حديث مشهور تواتر تواترا معنويا، لأنه ورد من روايات عدة وكثيرة وبلغت طرقه أكثر من 20 طريق، وهو حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هو الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاول تفهم معايا هذا الكلام لأنه حيفك عندك إن شاء الله تعالى بعض الإشكالات المتعلقة سواء بحقوق معنى حقوق الإسلام وما هي يعني ما هو التعبير بهذا الحق وما موقع هذا الحق بالنسبة للإسلام ثبوتا وعدما، وكذلك يبين لك حقيقة قتال الردة، حقيقة قتال الردة، وهل مانع الزكاة يعتبر مرتد ولا ماذا الأمر. في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول على أحد ممن مات توفى، إنما تقول إيه توفي، لأن توفى اسم فاعل والفاعل في الوفاة هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذا مذكور في كلمات خالف العقيدة، لكن تقول إيه توفي. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، واستخلف أبو بكر من المسلمين طبعا، واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب. فقال عمر بن الخطاب لأبو بكر كيف تقاتل الناس، يعني لما جمع أبو بكر وعزم على قتالهم، قال له عمر رضي الله عنه منكرا عليه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أنكر عمر وساق الدليل الدال على إنكاره. فكانت مناظرة بين عمر وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، عمر ينكر ما هم به أبو بكر وجمع له، وهو قتال الناس في الحرب المعروفة أو القتال أو الحروب إن شئت قل كما سماها للسير، لأنها تعددت هذه الحروب كما ستعرف، وسميت حروب الإيه الردة، وهنعرف لماذا سميت بذلك. فأنكر عمر عليه وساق له دليلا، قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. هذه الرواية التي أقرأها، والروايات في هذا متعددة، فمنها مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، وفي روايات إلا بحقها، ما تعرف، وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه، والرواية التي أوردها الشارح لو منعوني عناقا، والعقال الحبل والعناق الماعز الصغير، وليس هذا بمقدار في الزكاة وليس هذا بمقدار في الزكاة. يعني لا العناق بمقدار ولا العقل بمقدار، إنما هذا ضرب للمثل، كما ها ضرب للمثل لأقل ما يمكن أن يمنع من قدر الزكاة. يعني مقدار الزكاة أقل مقدار للزكاة 4 شياه، فكأنه يقول لو منعوني بعض الزكاة وليست كلها. والعقال هو ما يربط به، لأنهم كانوا يقول أتى فلان بالعقال، يعني بالمقيد بالحبل الذي فيه الإبل، فهم؟ فالمقصود الحبل، هذا الحبل الذي تقيد به أموال أموال الزكاة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هنفهم معنى الكلام ده، يعني إيه؟ يعني كأنه قامت مناظرة بين أبي بكر وعمر، احتج عليه بالمنع، فاحتج عليه عمر بنفس الدليل، فقال إلا بحقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكأنه أراد أن يقول أن الصلاة حق، أن الصلاة حق النفس. الحديث فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إيمان. ثم ذكر من العمل صنفين، وقد ذكرت ذلك مبينا فيما قبل، لماذا اقتصر في مثل هذه الروايات على الصلاة والزكاة فقط. لازم تربط الكلام بعضه ببعض، ولازم أن تكون عندك ملكة الفهم والتحصيل والربط بالسابق، وإلا حيبقى جلوسك كما تستند عليه من الحجر، بيمر عليك الكلام ولا. دائما يأتي التعبير بالصلاة والزكاة مش لأن بس الموضوع متعلق بالصلاة والزكاة وبعد كده يعمل اللي هو عايزه، إنما الصلاة تعبير على تعبير بأعظم عبادة بدنية، والزكاة تعبير بأعظم عبادة مالية، والعبادات بين هذا وذاك، عبادة بدنية محضة زي الصلاة، مالية محضة زي الزكاة، ومشتركة زي الحج، وما بينهم من العبادات. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إيمان وعمل، فجعل الصلاة حق النفس، عصم نفسه، وأداء الزكاة حق المال. ولذلك قال بعد أداء الصلاة والزكاة قال فقد عصم نفسه وماله أو دمه وماله، فصار عصمة الدم بالصلاة. والفقهاء كلهم متفقون على أن من لم يصلي يقتل، وإن اختلفوا فيما بينهم يقتل حدا أم يقتل كفرا، كلهم متفقون على أنه يقتل بعد أن يستتاب. لكن منهم من قال يقتل إن استتيب ولم يتب كفرا، كقول أحمد وهو قول الشافعي واحد قولي مالك، ومنهم من قال يقتل حدا وهو قول الجمهور وهو غالب قول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول مالك. فدا إذن الصلاة كانت عصمة الدم أو النفس. طب والزكاة عصمة المال، فلذلك قال إلا بحقه. فلما ناظر عمر أبو بكر وحجه بالحجة كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني إذن هم عندهم موجب عصمة المال، فقال له لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والحديث قال إلا بحقها. فكما أن العبد يقاتل من أجل الصلاة لأنها حق النفس، كذلك يقاتل من أجل الزكاة لأنها. فصار الدليل لأبي بكر بالرغم من أنه استدل به عمر. يقول أهل العلم: وفي ذلك دليل على أن الرجل قد يكون عنده من العلم لكن يقل فقهه فيه، يقل فقهه فيه. فعمر كان عنده الحديث لأنه هو استدل به على أبي بكر، مش الحديث مش عنه مش مثلا ما يعرفوش، ده هو اللي استدل به على أبي بكر، لكن قل فقه عمر في الحديث. إذن عنده العلم وقل فقهه فيه. فلما نبهه أبو بكر بما عنده من فقه أكبر في هذا العلم، فعرف عمر أن قول أبو بكر هو الحق. عرف يعني فقه، ولم يقلد أبو بكر لأنه لم يكن للمناظر المعترض أن يقلد، وإلا كان قلد في البداية، فلم يقل له: أنا أمير المؤمنين ولا تعترض علي ولا تشق عصا الطاعة، إنما كما نظره بالعلم أجابه بالإيه؟ بالعلم. نقرأ بعض الكلام المتعلق بذلك حتى تسمع كلام العلم. قال في تحفة الأحوذي: حتى يقول لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري: حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به، وكذا في رواية لمسلم، وفي حديث ابن عمر عند البخاري: حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال الحافظ أي ابن حجر: جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، يعني غاية المقاتلة حد تتنك تقتل حد امتى، ايه غاية المقاتلة حتى انك تقاتله الى متى، دي غاية يعني حد امتى، حتى لا حتى يشهد ان لا اله الا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فجعلت غاية المقاتلة ما ذكر في النص، فمقتضاه ان من شهد واقام واتى عصم دمه ولو جحد باقي الاحكام. والجواب ان الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع ان نص الحديث وهو قوله الا بحق الاسلام يدخل فيه جميع ذلك، يعني من اعترض وقال اذا لا يقاتل الا على الشهادة والصلاة والزكاة ولو جحد كل شيء بعدها، يقال له ان اثبات الرسالة يستلزم تصديق الرسول في كل ما اخبر، فلا بد من اثبات كل الامور. وكذلك قوله الا بحق في لفظ الا بحق الاسلام يدخل فيه كل حق سوى المذكور، سوى، انما جاء التعبير بهذا لان هذه هي اعلى امور الايمان، اعلاها اعلى الاعلى الاعلى في التكليفات، ثم الصلاة على الأعمال البدنية، والزكاة أعلى الأعمال المالية. فإن قيل فلما لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة، يعني لما قالش فمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما دام إن إثبات الرسالة وإثبات الإيمان متضمن لكل شيء، لماذا ذكرت الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أهم العبادات البدنية والمالية. انتهى كلامه. قوله: فإذا قالوها، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلمة لا إله إلا الله، عصموا أي منعوا، وأصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي يشد به فم القربة، القربة التي يستسقى بها وينقل بها الماء ويدخر فيها الماء. كان زمان ما فيش بقى الايه الاوانية كما في زمنك او مشابه، كانت هناك الايه القرب من الجلد، وهذا لها فم، والفم عليه رباط، الرباط ده يسمى ايه؟ يسمى عصام. لماذا يسمى عصام؟ لانه يعصم القربة من ان ينسكب منها الماء، فاصل العصمة من هذا من العصام، وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. ليمنع سيلان الماء. ومن قال لا إله إلا الله يعني مش الكلمة فقط، إنما يعني التوحيد الإيمان، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، للإجماع على أنه لا يعتد في الإسلام بتلك وحدها. يعني إيه؟ يعني لو قال لا إله إلا الله بس وما قالش محمد رسول الله، وفي روايات كثيرة جاءت من شهد أن لا إله إلا الله ما جاش معاه وأني رسول الله، فده تعبير بالإيه؟ بالغالب أو بالبعض الذي يدل على البعض، فهم؟ لأنهم أجمعوا على أنه لا يصح إسلام أحد إلا بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عصم بفتح الصاد أي حفظ، ومنع مني أي من أتباعي، مش مني يعني هو شخصه، فعبر عن أتباعه به، وذلك أن أتباع النبي هم النبي إن اتبعوا نهجه. أتباع النبي هم النبي مسلكا ولا شخصا؟ مسلكا، لكن شخصا هو بس، فاهمين؟ أي من أتباعي أو من قبل وجهة ديني. عصموا مني دماءهم وأموالهم أي استباحتهم، يعني عصموا الاستباحة، ها؟ بحيث لم تصر دماءهم وأموالهم مستباحة كما هي في حق الكفار بالسفك والنهب المفهوم من المقاتلة، إلا بحقها أي بحق كلمة لا إله إلا الله. وفي حديث ابن عمر المذكور إلا بحق الإسلام، يبقى تارة جاءت بالضمير إلا بحقها عودا عليها هي اللي هي أصل اللي احنا قلنا عموم الملة والدين، وفي لفظ إلا بحق الإسلام، فعبر من شهد لا إله إلا الله قام، وفي آخر حديث قال إلا بحق الإسلام، فدل على إن لا إله إلا الله المذكورة المعني بها الكلمة أم الدين؟ المقصود بها الكلمة ولا الدين؟ الدين. ولذلك قال إلا بحق الإسلام في بعض الروايات. قال القاري أي إلا بحق الإسلام أي دينه، أي إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب، إلا بحق الإسلام، يعني إلا بحق من الإسلام ينبغي أن يستوفى منهم. فالعصمة تثبت لكن لا تدوم إلا بدوام الحقوق، العصمة تثبت بالإسلام ولا تدوم إلا بالإسلام، فهم؟ العصمة تثبت بالإسلام، دخل الإسلام النهاردة يبقى ثبت له العصمة، طب متى تدوم؟ إذا دام على الإسلام، فإذا نقص راحت العصمة. ولذلك قال إلا بحق الإسلام لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب، إلا بحق الإسلام من استفاء قصاص نفس أو طرف إذا قتل أو قطع، ومن أخذ مال إذا ومن أخذ مال إذا غصب، إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية، كقتل لنحو زنا محصن، وقطع لنحو سرقة، وتغريم مال لنحو إتلاف إتلاف مال الغير المحترم يعني الذي له حق، وغير ذلك. يبقى لما يجي واحد يقول كيف تثبت العصمة لمن قال لا إله إلا الله وبعدين يقتل إذا قتل، ويرجم إذا زنى وهو محصن، ويقطع عضو عند القصاص، أو تقطع يده إذا سرق، أين العصمة؟ هنقول ترد تقول إيه؟ أو النص الشرعي نفسه يقول إيه؟ إلا بحق الإسلام، فليس هناك إيه؟ تعارض وإطلاقا، لأنه رجم الزاني المحصن وقطع يد السارق وتضمين المال او الديات او ما شابه سواء من الامور البدنية او الامور المالية مما تستباح من المسلم داخل في حق الاسلام، فهم؟ يبقى كلمة بحق الاسلام مجملة، والاحكام اللي جاءت مفصلة في مواطن كثيرة اسمها ايه؟ تفصيل. وحسابهم على الله طيب ده في الظاهر في الدنيا، كل ده بيسمى يا اخوان مناط حكم او الحكم بالاسلام ظاهرا، وحسابهم على الله اي فيما يسترون من الكفر والمعاصي بعد ذلك. يعني ان فعلوا كفرا مستورا او ان ابطلوا نفاقا او غير ذلك من الامور التي يسترونها، فهذه يحاسبهم عليها ربهم لانه يعلمها. قوله الا بحقه او الا بحقها او الا بحق الاسلام، قال الحافظ ان كان الضمير في بحقه للاسلام فمهما ثبت انه من حق الاسلام تناوله. يعني لو قلنا ان الضمير الا بحقه، هنا في ضمير الا بحقه، هذا الضمير عائد على ايه؟ قال اذا كان عائد على الاسلام يبقى كل حكم وكل حق في الاسلام داخل فيه. اي حكم يثبت بكتاب او بسنة داخل فيه. ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة. ليه؟ لهذا الا بحقه. ودي اللي قال فيها عمر لما سمع كلام ابو بكر، لما سمع كلام ابي بكر قال عمر ايه؟ فعرفت انه الحق. عرفت انه الحق يعني فهم من ايه؟ ما الذي قاله له ابو بكر الا بحقه؟ والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. طب انت يا عمر، وخدوا بالكم يا اخوان هقول لكم مسألة اذكرها هنا العلماء لطيفة تدل على كفر ترك الصلاة، وان ده كان عندهم جميعا. لطيفة جميلة ذكرها بعض اهل العلم، بس هشوقكم ليها تذكر تعرفها ساعتها، لكن عشان بس تفهم ان ايه، ان المذهب الحق يظهر دائما ودلائله تتجدد مع كل بحث. وحسابه على قضاء الطيبين، يعني من قال لا اله الا الله واظهر الاسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه، من اظهر الاسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه. افهم. ولذلك انت مش مطالب ان انت تقول فلان ده يعني مثلا فاهم عقيدته سليمة ولا عقيدته فاسدة ولا كذا ولا كده، انت مش مطالب بذلك. لماذا؟ لان امر البحث في المعتقد هو تفتيش عن ايه؟ عن الباطل، وتفتيش عن الباطل. تنبه، من قال لا اله الا الله واظهر الاسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه، هل هو مخلص ام لا؟ فان ذلك اللي هو تفتيش عن الباطل ومعرفة عقيدته ماله، فان هذا ذلك الى الله تعالى وحده. والمعنى انا نحكم بظاهر الحال والايمان القولي. الايمان الايه؟ القول ولا القلب؟ قولي. نحن البشر مع البشر يحكمون بظاهر الحال والايمان القولي، ونرفع عنهم ما على الكفار. ان كان الاسلام بيأمر بقتال الكفار وعرفت العلة وعرفت علاقة القتال بالدعوة وانه سلطان للدعوة وانه دفع للخير، فهذا يقع هذا السيف على رقاب الكفار. من اعلن الكفر، من اعلن الايمان كلاما رفع عنه ما على الكفار، ونؤاخذهم بحقوق الاسلام. يرفع عنه ما على الكفار ويقول له هات ايه؟ حقوق الاسلام، هات الصلاة، هات الزكاة، هات كل حق من حقوق الاسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم. انت هتطلب بحقوق الاسلام بناء على ايه؟ بناء على انه مسلم، بناء على انه ثبت له الاسلام. عرفتوا لا؟ فهتطلبوا بايه؟ بحق الاسلام، فهم؟ بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم، لا انهم مخلصون، يعني لا يطالبوا بحقوق الاسلام من منطلق اخلاصهم، انما بيطالبوا بحقوق الاسلام من منطلق ايه؟ ها ها ظاهرهم. فالاحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر، الاحكام تبنى على المظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر، الاحكام تبنى على ايه؟ على الظن والظواهر لا تبنى على القطع واطلاع السرائر. ولذلك لا يستطيع احد ان يقول انا مؤمن حتى في حق نفسه الا ان كان يقول انا مؤمن اجابة للايمان وتمييزا لنفسه عن الكفر، اما ان يشهد لنفسه بالايمان فليس هذا من مسالك الحق. ولذلك اختلف السلف اختلافا واسعا في من قال انا مؤمن يشهد لنفسه واشترط له الاستثناء، يعني ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، بمعنى يعني ان قدر الله لي ان اموت على الايمان والقاه على الايمان فانا مؤمن، وان لم يقدر ذلك فله ما قدر، او يكون ما قدر. فهم؟ لماذا؟ لان الاحكام تبنى على الظن والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر، فهم؟ حتى بحق نفسك، فكيف بحق غيرك؟ حتى في حق نفسك. ولذلك الصحابة كانوا يخشوا عن نفسهم النفاق، وعمر كان يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، وأبو بكر يقول يا ليتني كنت عشبا أو كلاء فأكلته عنزة فأخذها أهلها فذبحوها وشووها وأكلوها قبل أن أقابل ربي. كل هذا لأنهم كانوا يخشون أو يخافون النفاق، وإن كانوا هم في ظاهر أمرهم لا يتكلمون إلا بالإيمان، بالرغم من أنهم كانوا في حقيقة الأمر من خير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فهم؟ والمعنى أن نحكم بظاهر الحال والإيمان القولي ونرفع عنهم ما على الكفار ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم، لا أنهم مخلصون والله يتولى حسابهم والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويعاقب ويجازي المصر بفسقه أو يعفو عنه، المهم أن أمر الحساب إلى من؟ إلى الله تعالى. والله لو منعوني عقالا، قال في النهاية أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط. يعني أنت كان لما رجل يؤدي زكاة المال من السوائم والبهائم، وده كان غالب مال العرب، فكان يرسل العمال لجمع الزكوات، فكان يأتي يعني هو الذي يسلم زكاته، فالعامل يقبضها، كيف يأخذها؟ بعقالها، فكان يسلمها له بإيه؟ بعقالها. وقيل أراد ما يساوي عقالا، يعني قالوا إن إما يكون عقال ده تعبير عن ما يربط فيه، ما يربط فيه فيبقى مجازي يعني، وقالوا إنه إيه عقال، يعني لو كان حبل ضرب بأقل القيمة، أقل ما قيمة من المال الحبل من حقوق الصدق. وقيل إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا، كانوا بيسموه يقول إيه أخذ العقال وجاء بالعقال، يعني مقصود بها الإيه البهائم. وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا، يعني لما كان واحد يسلم البهيمة يقول أخذ إيه عقالا، لو معهوش مسلم ثمنها يقول إيه أخذ نقدا، فكانوا يسموا العين عقال ويسموا القيمة نقد. ف فلعله لما قال لو منعوني عقالا يقصد أعيان، كل ذا وارد في المعنى. وقيل أراد بالعقال صدقة العام، يقال أخذ المصدق عقال هذا العام، أي أخذ منهم صدقته، وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم. واختار أبو عبيد وقال هو أشبه عندي بالمعنى. لا عليك سواء المقصود ده أو ده أو ده، المهم إن هو أقسم على أن منع الصدقة ومنع زكاة المال هيقاتلوا إن منعها. وقال الخطبي إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل، يعني كأنه يرجح معنى العقال بمعنى الحبل. يعني أبو بكر يقول والله لو منعوني حبل، لو منعوني جنيه، زي ما نقول أنت مثلا إيه، الله لو منعوني مثلا زي ما نقول إحنا نقول في كلامنا كده لو إيه، لو مليم هقتل عليه. فأنت في كلمة مليم دي مش قيمة، مفيش زكاة قيمتها، من لكن أنت بتقول تعبيرا بالإيه، بالأقل أو بالأدنى، فعبر عن ذلك بإيه، بكلمة عقال. فبيقول يضرب المثل في مثل ذلك بالأقل لا بالأكثر، وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة العام. وفي أكثر الروايات لو منعوني عناقا، أكثر الروايات عناق مش عقال، وفي أخرى جديا، في بعض الروايات جدي. والعناق هو صغير الماعز. لقاتلتهم على منعه، أي لأجل منعه، فوالله ما هو إلا الشأن، إلا أن رأيت. مين اللي بيقول ذلك؟ عمر اللي هو المناظر، اللي هو قال انت بتعمل كده ازاي، ده الدليل كذا وكذا. الا ان رأيت، اي علمت ان الله قد شرح صدر ابي بكر فعرفت انه الحق، اي ظهر له، اي ظهر لعمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما عن هانو وعن ابي بكر، اي ظهر له من صحة احتجاجه، من صحة احتجاج ابي بكر، لا أنه قلده في ذلك، لا أنه قلده في ذلك. انتهى كلام لما نقول من تحفة الأحواز. وقال النووي في شرح مسلم، بدون مسألة مهمة متعلقة بمنيع الزكاة، لماذا سميت الحروب حروب الردة؟ لماذا سميت حروب الردة؟ الحديث في البخاري ومسلم، هتلاقيه في البخاري في كتاب الإيمان، وهتلاقيه في كتاب الزكاة، وهتلاقيه في كتاب المساجد، وهو أبسط شرح له وأطوله في كتاب الزكاة. قال النووي في شرح مسلم قوله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده، وكفر من كفر من العرب، قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله الخطابي، وهذا كلام نقل عنه النووي، وهذا كلام النووي بنص، مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. هناك أناس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، كفروا بمعنى كفروا، وليس كفرهم انهم منعوا الزكاة، لا، ده الصنف لوحده. افهم هذا عشان تعرف لماذا سميت الحروب حروب الردة. لماذا؟ لان كثير منكم يتصور ان منع الزكاة ردة، وان الحروب اسمها حروب ردة لانهم منعوا الزكاة فارتدوا بذلك. لا، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا الى الكفر، وهم الذين عناهم ابو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة للصنف الاول طائفتان، هذا الصنف الاول فرقتان او طائفتان، احداهما اصحاب مسيلمة من بني حنيفة، أنتم تعرفون أن مسيلمة كان واحدا من الذين ادعوا النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم الذين صدقوا على دعوة النبوة، وأتباع الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية لنبوة غيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. يبقى دي طائفة من الصنف الأول اللي هم إيه؟ اللي هم ادعوا نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من هم من بني حنيفة أتباع مسيلمة، أو من كانوا باليمن أتباع العنسي، وفرق الله جمعهم وقتل أدعياؤهم وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى من إيه؟ من الصنف الأول اللي هم المرتد، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام وما كانوا عليه من دين الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض في هذا الوقت إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثة أو جواثة، يعني بالفتح أو الضم. ففي ذلك يقول الأعور الشني يفتخر بذلك: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب. يعني يقصد مسجدهم اللي في البحرين والمنبران اللي هم الأصلين اللي هو مكة والمدينة. أيام لا منبر الناس نعرفها إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجب، أي الكعبة. وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجوافة إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة. قال بعضهم: هو رجل من بني أبي بكر من ابن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواث محاصرين، كان دماؤهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن أنا وجدنا النصر للمتوكلين. والصنف الآخر، يبقى دول يا إخوان، ده الصنف الأول اللي هم أي نعم الذين كفروا، والذي عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. صنف اتبعوا أدعياء النبوة، وصنف عادوا إلى ما كانوا عليه من الجاهلية. عشان كده تعرف يا أخي إن اللي يدخل في الإسلام بسرعة بدون عقيدة وتربية يخرج منه إيه؟ أسرع. لما دخل الناس في دين الله أفواج خوف يعني من رهبة الإسلام وقوة الإسلام وغلبة الإسلام، فدخلوا، فكانت النتيجة لأنهم لم يتربوا من أهل الأعراب، كانت النتيجة سرعة في الردة، نعوذ بالله من الخذلان. والصنف الآخر من الذين قتلهم أبو بكر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، يعني ليسوا بمرتدين. القتال في الإسلام نوعين: قتال الكفار وقتال البغاة. قتال الكفار يلزم كل مسلم تمكن منه، ولو كان وحده. اما قتال البغاة لا يفعله ولا يقوم به الا الامام. قتال الكفار واجب على كل مسلم تمكن منه. قتال البغاة نوع من التأديب والتعذير لا يقوم به الا الامام. والبغاة هم المسلمون الذين يتجمعون ويقاتلون دون فعل واجب من الواجبات او ترك محرم من المحرمات. فلو قاتل قوم لشرب الخمر او لفعل الزنا او للقمار او للربا او لترك الزكاة او لترك الصيام، هؤلاء يسموا بغاة. اذا تجمعوا وقاتلوا لترك واجب او ايه فعل محرم، هؤلاء هم البغاة. قتال يسمى بغاة اذا كانوا مسلمين. لكن اذا قاتلوا دون كفر، يعني من باب رد الدين او تنصروا او تهودوا او تمجسوا او غير ذلك، ها، فهؤلاء يسموا ايه؟ يسمون مرتدون. فهم؟ ويقاتلوا قتال الكفار. وبالتالي يبقى قتال الكفار نوعين، قتال كفار اصليين تسبى نساؤهم، استباح اموالهم، يجوز ان يؤخذ منهم الجزية اذا امتنعوا عن الدخول في الاسلام. وقتال المرتدين لا تسبى النساء ولا تغتنم الاموال ولا تؤخذ منهم الجزية، بل اما قتلوا واما عادوا الى الاسلام. عرفت الفارق؟ وفي قتال كفار وقتال بغاة. فهم؟ عرفت منهم قتال الكفار نوعان، كفار اصليين ومرتدون. قتال المرتدين لا تسبى النساء. يعني ينفعش انت امام يقاتل مرتدين وبعدين يسبى نسائهم، خدهم سبايا عندهم مرتدين، او يغتنم اموالهم، لا تؤخذ الاموال، ولا انما يعود اما عادوا الى الاسلام واما قتلوا، ولا تؤخذ منهم جزية. فلو ارتدت قبيلة او بلد او دولة وقاتلهم الامام وقالوا ادفع الجزية، لا، اما يقتلوا جميعا، من بدل دينه فاقتلوه، يقتلوا جميعا. واحد يقول طب وامراته الكافرة اللي ارتدت زي ما هتقتل، مش هتثبت. طب لو اسلمت وهو ما اسلمش، هي تكون في المسلمين وهو يقتل، يكون في المسلمين حرة على سبي حرة. عرفتم؟ بينما الكفار الاصليين يقاتلوا تسبى النساء وتغتنم الاموال، ولهم ان يدفعوا الجزية ان امتنعوا عن الدخول في الاسلام. وهذا في الكفار عموما، ليس في اهل الكتاب فقط على الصحيح مع وجود الخلاف، لكن الصحيح ان الجزية يمكن ان تؤخذ من جميع انواع الكفار، يمكن ان تؤخذ من الا المرتدين. نبقى ده نوع. عرفت؟ طيب البغاة، قتال البغاة متى عرف في التاريخ الاسلامي؟ لم يعرف قتال البغاة في التاريخ الاسلامي الا في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، مع انه وقع اول ما وقع من ابي بكر لمنيع الزكاة. اول ما وقع قتال البغاة وقع من ابي بكر لمنيع الزكاة. ابو بكر في حروب الردة ارسل خمسة جيوش، كان منها جيوش لليمن ومنها جيوش لبني حنيفة الجيشين، وثلاثة جيوش لسائر قبائل وبطون العرب تقاتل من ارتدوا للجاهلية من جهة او فرقوا بين الصلاة والزكاة، وكانوا قد اختلطوا. يعني ايه؟ تجل للبلد الواحدة والقبيلة الواحدة منهم اللي ارتد ومنهم اللي ايه اللي فرق، ومنهم قبائل تكون ها، حتى ان منهم لما عرفوا ان ابا بكر خرج لقتالهم جمعوا الزكاة وارادوا ان يؤدوها اليه، فاراد تأديبهم ولم يقبلها منهم حتى ادبهم. فيبقى اذا ايه ده اسمها هذا النوع من القتال، هو قتال مناع. سيبك من المرتدين، خلاص عرفت المرتدين. قتال مناع الزكاة يسمى قتال ايه؟ بغاة. طب لماذا لم يذكر قتال البغاة في التاريخ الاسلامي الا من زمن علي؟ لان قتال الردة كان هو الغالب، فغلب القتال الاكبر والوصف الاكبر والحكم الاكبر غلب على ايه؟ على ما دونه. عرفتم يا اخوان ولا لا؟ عشان كده ما تسميش بقى منيع الزكاة، يعني مش ما يبقاش انت تصورك ان حروب ما هي حروب الردة، طب انت تقول حروب الردة هي حروب ابو بكر اللي منيع الزكاة. لا، تقول كان الناس الذين في حروب الردة صنفان، صنف كفر، وهذا فرقتين او طائفتين، طائفة كانت اتباع مدعي النبوة وطائفة ارتدت للجاهلية الاولى، ها؟ والصنف الثاني ممن قتلهم ابو بكر مانع الزكاة، وهم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وهؤلاء على الحقيقة اهل بغي، وانما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار اهل الردة. هذا الكلام ذكره الخطابي ونقلوا عنه النووي، ها، ونقلوا عنه ابن كثير في البداية، ونقلوا عنه ايضا ابن حزم. هذا الكلام ذكره الخطابي، وهذا كلام مهم. انا اقول هذا كلام مهم لسبب، لان من الناس من غير الخطابي انكروا ذلك وقالوا كان مانع الزكاة مرتدون، وهذا خطأ. ننبه على هذا، لانك انت ممكن تقرأ في موطن تاني هذا الكلام، فننبه عليه حتى تعرف اهميته. حاضر. وانما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم في غمار اهل الردة، فاضيف الاسم في الجملة الى الردة، لان هو كان غالب، كان غالب المقاتلين ايه؟ غالبهم ايه؟ نعم، غالبهم من المرتدين. اذ كانت اعظم الامرين واهمهما وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني ربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، يعني هو الخلاف اللي وقع ما بين أبي بكر وعمر كان في بالذات في مين؟ في هؤلاء. افهم ليه؟ لأن انت لو جوزت أن عمر خالف أبي بكر في المرتدين، اذا انت تطعن في عقيدة ودين عمر. انما الخلاف اللي وقع بين عمر وابي بكر في مين؟ في هذا الصنف اللي هم من فرق بين الصلاة والزكاة، والذين منعوها ولم يؤدوها للامام، وفي امر هؤلاء عرض الخلاف، وقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر: رضي الله عنه إن الزكاة حق الناس، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهم، الحكم المعلق بشرطين لا يحصل إلا بشرطين، فإذا وقع شرط ما يقعش الحكم، لازم الشرط الايه الآخر، لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. ثم قايسه بالصلاة، قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها. يعني ايه دي؟ معناها ايه دي؟ يعني كأنه بيقول، كأنه بيتخيل يعني أن عمر اعترض على أبي بكر، فقال فأبو بكر رضي الله عنه هيقول له يا عمر أنت توافق في قتل من ترك الصلاة؟ هيقول عمر ايه؟ نعم أوافق. هيقول طيب الصلاة حق النفس والزكاة حق، الفرق به؟ طب انت موافقني بالصلاة فما الزكاة زيها؟ تمام، فهم. وكان في ذلك من قوله دليل على ان قتال الممتنع من الصلاة، اسمع بقى دي، وكان في ذلك من قوله على ان قتال الممتنع من الصلاة كان اجماعا من الصحابة، كان اجماعا من الصحابة. شو عاملين بالكم؟ هم متفقين كلهم، ما اتكلمش بالصلاة، بل بالعكس هو كأنه قال انت توافقني في الصلاة، شوف تعليق النووي، انت توافقني في الصلاة، فبيقول وكان اقراره عن قتال الممتنع للصلاة كان اجماعا من الصحابة، وكذلك رد المختلف في تحفة. بس اسوق حاجة، اكمل كلام النووي، بس اسوق حاجة في الدليل ده، في تحفة الاحواز في كتاب الايمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، هو طبعا في الترمذي نفسه، يعني عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. احفظ دي كويس، كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال، من الاعمال اهو مفيش استحلال مفيش جحود، من الايه الاعمال، حاول تخرج نفسك من اسر التقليد واسر التبعية، احنا معظمنا عبيد لغيرنا، يعني معظم اللي بيحضروا الدروس للاسف مع احترام الكثير منكم لكن عبيد، بس مش لله وللرسول في الاتباع لواحد معين لشيخ معين، معظمنا مأسور بالتقليد لان احنا بنقتل ملكاتنا في التفكير، يعني حتى لما واحد يقولك افهم افهم انت بتبقى عامل زي ايه، زي ان مهزوز مش عايز افهم مش هقدر، بتبقى عامل زي ما يكون واحد بيشدك كده عشان يضحك، افهم تقول له مش هقدر مش هفهم مش كده، انت عايز ايه، واحد تقلده لازم هو كده تقلده، فمسألة ايسر، والله عز وجل اعطاك من القدرات ما تفهم بها، ايسر من كده، الانهزام النفسي اللي عندك الامر ايسر من ذلك. كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاة. اربط بين هذا وبين المناظرة اللي بين ابي بكر وعمر، فالنووي بيعلق على هذه المناظرة بيقول هذا كان ايه، كأنه اجماع من الصلاة من الصحابة، اجماع كأنه اجماع، وهذا التعبير كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاة، صيغة تشعر بايه، بالاجماع برضو، كان اصحابه ما بيقولش كان بعض الاصحاب، كان كبار الاصحاب، كان الاولين من اصحاب النبي، ما يقول ايه، كان اصحاب كان اصحاب محمد. طبعا هيجي واحد برضو مبتلى بالفزلكة والفلسفة القميئة وملوث بلوثة الارجاء او مغسول يعني منقوع في الارجاء يقول لك شر تركوه من الاعمال تركوه كفر ولا كفر اصغر. طيب هنسلم ان كفر اصغر كده معنى ذلك ان كل شيء كفر ايه اكبر صح؟ كل شيء في لفظ كفر يبقى اكبر، يبقى الحلف والنذر ها والتميمة كل كفر اكبر، لان هم كانوا لا يرون شيئا تركوه من العمل كفر اصغر الا الصلاة. وما كانش عندهم كفر اصغر الا ايه الا ترك الصلاة، يبقى كل حاجة اكبر. ونقول لا يا مغفل، لا يرون شيئا تركوه من العمل كفر. الاصل ظاهر اللفظ، والقاعدة تقول الاصل اعمال الكلام على حقيقاته حتى تكون قرينة صرف. فلو انت قلت ان هم كانوا لا يرون شيء تركوا من العمل كفر اصغر، يبقى انت تجعل ان كل كفر سوى ترك الصلاة اكبر، وهذا كلام باطل. ده مصيبة، ده انت تبقى انت بتقع في الارجاء وتخرج من الارجاء على اكبر التكفير. ودايما الملوث كده يقول المسألة عبال ما يقوم منها يكون قال بايه باشياء ضدها سوداء، لانه مش منضبط. لكن افهم في المسألة ايه، فانا اشرت بس من الكلام بعضه ببعض حتى تفهم ان هذه مسألة مسلمة وان اختلف فيها الفقهاء، لانه كثير من المسائل المسلمة اختلف فيها الفقهاء. طيب، وكذلك رد المختلف فيه الى المتفق عليه. لما اختلف ابو بكر وعمر، ما اختلف عمر مع ابي بكر في قتال منيع الزكاة، عمر ابو بكر رده الى المتفق عليه، مش احنا متفقين على ان من منع الصلاة من ترك الصلاة قتلناه وهذا حق، اذا من ترك الزكاة قتلناه لان هذا حق، لان الشرع سمى حق. فزي ما ده حق النفس ده حق المال، فاحنا هنقتله ها من باب انه حق المال، زي ما احنا بنقتل في الصلاة من باب انه حق النفس. فرد المختلف فيه الى المتفق عليه بنفس الدليل. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضي الله عنه بالعموم، ومن ابي بكر رضي الله عنه بالقياس. ابو بكر عمر قال كيف تقاتل قوما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قاتل الناس، حتى فاخذ بالعموم ان كل لا اله الا الله اللفظ عام. فقايسه ابو بكر وقال انت توافق في ان قتل الصلاة منع ان ترك الصلاة يقاتل لانه حق النفس؟ قال وهذا حق المال، والحديث قال الا بحقه. فهم؟ فاجتمع الاثنين استدلوا بالدليل، ولا هو دليلين؟ دليل واحد. اما ايه اللي اختلف؟ الفهم. ففهمناها سليمان، وكلا اتينا حكما وعلما. فهم؟ فما تستغربش ان انت تبقى حافظ الاحاديث والادلة وبتخطب ويعني صوتك عالي جايب بيهز الحجارة وقل فقهك، لا تتعجب، فان هذا وقع لمن هو خير مني ومنك. فهم؟ لا، ان يكون عندك العلم هو يفوتك ايه فقهه او بعض فقهه. فوقع الاستدلال من ابي بكر بالعموم، من عمر بالعموم، ومن ابي بكر رضي الله عنه بالقياس، ودل ذلك على ان العموم يخص بالقياس، على ان العموم يخص بالقياس. ودي مسألة في الاصول مهمة، لكن قد لا يعني يتسع المقام وقتا وفهما لبسطه. وان جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به. فلما استقر عند عمر صحة رأي ابي بكر رضي الله عنهما، لما استقر عند عمر ايه صحة، شوف صحة رأي أبي بكر رضي الله عنهما، وبأن له وبان له صوابه، تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. ويشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. في الأثر يا أخواني اللي هو ذكرته بس أبينه، اللي هو عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر غير الصلاة، قولوا لا يرون من الرأي أي لا يعتقدون من الأعمال صفة لقوله شيئا، ترك الكفر صفة ثانية له غير الصلاة استثناء، والمستثنى منه الضمير راجع إلى شيء، يعني ما فيش شيء عندهم يعتقد أن الكفر إيه من العمل. أي نعم. قال المبارك فوري: قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة. الظاهر من هذه الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع مضاف، ومن المشعرات بذلك، ومن المشعر بأنهم كلهم مجتمعون على هذا الأمر. وآثر عبد الله بن شقيق أخرجه الحاكم أيضا صار شرطهما، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. هذا بعض إيه؟ ما يتعلق بما أورده الشارح لبيان معنى كلمة حق. ثم أخبرهم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أمره أن يدعون الإسلام حق الله تعالى فيه، وأن الحق إنما يرجع لكل الإسلام إلا بحقه. فأخبرهم بحق الله تعالى، حق الله تعالى داخل فيها السواك، كل حكم شرعي لكن كله يكون بموقعه، الواجب واجب والمحرم محرم والمندوب من داخل، لكن كله يدخل في الإسلام ولا لا. ثم أخبرهم وإن كان كلمة الحق يا أخوان، كلمة الحق تثبت للواجبات والمحرمات أكثر ما تثبت لغيرها. كلمة الحق تثبت للواجبات والمحرمات أكثر ما تثبت لغيره. واحد يقول ايه بقى، ولازم لما يكون اللي درس ناشف كده لازم تسمع نكتة، ومش معقول يبقى انت تقعد كده لو ما ضحكت شوية تندمك. يا كمان عارف ان المسائل الصعبة بتخلي الدم ينشف في الدماغ. ولا قياس ترك الصلاة على ترك الزكاة، والقول بأن تارك الزكاة بغاة وليس مرتدين دليل على أن تارك الصلاة من البغاة وليس من المرتدين. تارك الصلاة من البغاة وليس من المرتدين. طب هذا القول فيه نكتة، النكتة اللي فيه أنه تارك الصلاة إنما هو يقاتل لحق النفس وليس لحق المال، وتارك الزكاة إنما يقاتل لحق المال. فهم؟ تارك الزكاة يقاتل لحق المال، كما يقاتل من اجتمعوا لحق الوالدين او لبر الوالدين لمنع حق الوالدين من اجل الوالدين اجتمعوا على ذلك. لو تصورنا ان قوم اجتمعوا على ذلك، فالحق القياس هو كما ان النفس حق وسمي حق وكان ذلك الصلاة ويقتل دونها، فان الزكاة لها فان المال له ايه حق. فالمقايسة أن كما أن لهذا حق لهذا حق، وليست المقياسة هي التسوية بين الحقين. فأنا لما أقول لك الله له حق تقول لي آه، أقول لك طيب أبوك له حق ثم تقول لي إذن حق أبويا زي حق ربنا، فاهم؟ لا، لما نقول إيه نقول أنه أثبت الله حقا له يتناسب بشأنه، وأثبت الله حق الوالدين يتناسب وشأنه، وأثبت الله حق للنفس يتناسب والشأن وحق للضيوف كما في الحديث إن لله عليك حقا ولنفسك عليك حقا ها ولزوجك عليك حقا ولزوارك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هل العطف والجمع بينهم في الذكر يستوي من الحق ده؟ المقايسة بين النداء كما أن هذا له حق وذكر بحق وقال إلا بحقه فهذا أيضا له حق. عرفتم؟ عرفتم ولا لا؟ فمش شرط ان انت تقول لي زي ما هم ما قاتلوا او قياسه على حق النفس يبقى حق الزكاة هم ايضا يبقى في تلك الصلاة بغاة. لا يا اخي, لانهم يقاتلونهم على الصلاة مقاتلة يقتلونهم ها؟ يعني تهدر النفوس مقابل الصلاة, لكن في الزكاة هيقاتلوهم لاخذ المال ولا لقتل النفوس؟ واحد منع زكاة لما تقتل تعمل عايز منه ايه انت؟ الامام عايز منه ايه؟ عايز منه الزكاة ولا عايز رقبته؟ طب واحد ترك صلاة الامام عايز منه ايه؟ فازاي انت, طب انت حتى راجع كلامك في كلامه يعني. لكن لا بأس لا بأس. طيب اكسب اكسب. طيب هذا بعض ما ذكره اهل العلم فيما يتعلق بهذا الحديث, وهو ايه؟ مسألة عن علاقة الحق بالإسلام. وفيه أي في الحديث لو حديث سهل بن سعد لا حديث حتى إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام ثم أخبرهم بحق الله فيه أو أخبرهم بحق الله إلى آخره. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله, بعث الإمام الدعاة إلى الله, وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يفعلون, كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. وهذا الأثر ضعيف لا يثبت, لكن يا أخوان هذه المسألة أشهر من أن تشهر وأعرف من أن تعرف وأثبت من أن تثبت, وهي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه والخلفاء الراشدون من بعده للعمال والدعاة والرسل ها والنواب ليكونوا مبلغين ودعاة ومنذرين لما أرسلوهم إما للملوك إما لقواد الجيوش غير ذلك أرسلوهم وبعثوهم. ولا زال عمر رضي الله عنه بالذات من اكثر الناس ارسالا للبلدان كان في زمن عمر رضي الله عنه. صحيح ان اوسع رقعة بلغت في زمن عثمان, لكن الذي اسفل ذلك واللي دفع الثمن الكبير عمر رضي الله عنه. وراجعوا يا اخوان سيرة عمر, حاولوا تقرؤوها تعلموها ما تسمعوش من الشرايط لأن الشرائط فيها عجم. يعني هناك شرائط مع لسيرة عمر منسوبة أو تقريبا هي واحد من أهل العلم أو من الدعاة الموجودين في الزمان اسمه طارق سويدان, دكتور طارق سويدان. الشرائط الموجودة له في سيرة عمر فيها عجم وفيها رائحة التشيع لا يسمع له في هذا أبدا يقول في سيرة عمر انه دخل عليه معاوية فظل يضرب فيه ضربا شديدا ولا يجرؤ احد ان يتكلم, وظل يضرب ويضرب ويضرب حتى اوجعه ضربا ولم يتجرأ احد ان يتكلم في حقه. ثم تجرأ علي فقال له: لماذا تفعل بالرجل هذا؟ وما فعل الرجل حتى يفعل به؟ قال: لم يفعل شيء إلا أني رأيته قد دخل عليه الكبر لأنه ولي الشام, فأردت أن يلقنه درسا يتواضع حتى يموت. وهذا الكلام يعني إذا رجعت رواياته هتلاقيه من الروايات التي لا يقول بها إلا الشيعة, الذين يريدون إثبات جرأة علي وقوته، وهم هذا ينادون أن علي أرجى أجرأ الرجال وأقواهم أشجعهم، وفي نفس الوقت بغي عمر، وأن عمر كان راجل يعني دكتاتور. ولا تقول لي بقى عبد الناصر ده حاجة فكرة ده. وفي نفس الوقت إهانة وتحقير معاوية، فتنبه لا تسمع السيرة من الشرايط. انا عارف طبعا ان انتم مدمنين شرايط، وان انتم القراءة عندكم سم سم، لا مرأة ولا رجل بيقوى على القراءة. رسائل يعني كان الاول بينزل كتب مجلد كبار كده، بعد كده الكتب بقت تعملها مختصرات، فاهم؟ بعد المختصرات بقت تعمل كتيبات، كتاب فيه 20-30 صفحة. بعد كده يقول لك ايه يا اخي، واحد جاي يقول لي يا ريت تختصر لنا كتاب كلمات تخلف العقيدة في كارت. اه والله ما مش ما. ليه يا اخي؟ يقول لي عشان يسهل على القراءة، وبعد ما نعمله في كارت يقول لي اعمله في تذكرة ترماي. مش هينتهي الامر، لان الامة بقت مدمنة سماع بلا تعلم، ولذلك معظمنا لا قيمة له الا من رحم الله تعالى، واحنا مناط بنا مسؤوليات عظيمة يا اخوان. والله انت ممكن تلاقي نفسك في يوم من الايام قائد حي، دخلوا عليك اليهود وكل العملية بقت برطعة زي بوسنة والهرسك، وانت بقيت القائد، كل الناس عملت لك يعمل عم الشيخ، وانت اصلا بتعمل على نفسك من كتر الرعب. نسأل الله العافية والسلامة. مستوانا رديء، عندك فرصة تقرأ وعندك جهد وشاب صغير، اقرأ في المواصلات، اقرأ في شغلك، بس اقرأ. مش تقرأ ايه بقى؟ مش تقرأ مجلة ولا جريدة ولا تسمع شريط مليان عجم، اقرأ كتب. يعني سبحان الله كتب بقت حتى اسعارها زهيدة، بقت اسعارها زهيدة مش معضلة. وبعدين الكتاب نتناوله، كل مجموعة 10 جيب ابن كثير، وخلي عندك انت مجلد هتقعد فيه سنة عبال هو يقرأ في الجزء الثاني، ونحتاجه يتبدله. لكن لا، كل واحد بيبقى عايز يجيب ابن كثير، وعايز يجيب فتح الباري، وعايز يجيب مسلم شرح النووي، وعايز يجيب، ولو طبع لك احسن طبع ايه اللي هنا على الكتب اللي ويجيبها وما يقرأ فيها. فرجعوا سير الاولين، لكن اقرؤوها لا تسمعوها. انت بتسمع حكاوي، لا تستطيع الضبط ولا الحكايات. هذا امر ينبغي ان يتنبه له، وانا بلغني في حق هذا الرجل الدكتور طارق سويدان لما كنت في الحج هذه المرة، ممن لهم صلة به، وممن اثق فيهم ممن يعمل هناك ومن بعض الادارات العلمية، ان هذا الرجل اعطى محاضرات في مساجد الشيعة في الكويت وتكلم بما يروق لهم، وانه عنده تشيع في مقالاته. ومعنى عنده تشيع مثل المثال اللي ضربته، يحكي روايات وقصص وحكايات يتسرب اليك فيها الطعن في البعض دون ان تشعر. دون ان ايه؟ يعني مثلا في رواية منسوبة يا اخوان ولم تثبت في السير، ان ابا هريرة لما ولي البحرين نما ماله وفحش ثراؤه، فارسل اليه عمر وقال زهرك او نصف مالك. هذه الرواية لم يتناقلها الا كتبة الجرائد ودعاة الطعن في السنة. تعرفين ان اروى الصحابة واكثرهم رواية هو ابو هريرة. هذه الرواية انا اول ما قرأتها، وذكرها ايضا في الشريط دكتور طارق سويدان، وقال ان ابا هريرة لما ولي البحرين بطريقته يعني، وانه علم ان عمر جاءه الاخبار وقال شاعرهم نشتري اذا اشتروا ونبيع اذا باعوا، فلما لهم وما لنا من مال، فارسل اليه وقال ظهرك اولي. وارسل الرسول قال خذ نصف ماله والا ظهره، حتى قاصمه في نعليه، يعني خد النعل بتاعه خد فرده وساب له فرده. هذه القصة اول ما قرأتها لأحمد بهجت في مكان في الاهرام اسمه صندوق الدنيا، يكتب فيه صحفي مشهور اسمه احمد بهجت. وكان مفاد القصة ان ابو هريرة ده راجل حرامي وراجل نصاب وراجل مرتشي، وان مسك ابو بكر لقى علقه جلده عشان يطلع الايه السرقه من جبتته. تخيل ابا هريره الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يا اخوان يا اخوان تنبهوا ان هناك مسموعات واحنا ادمنا السماع ادمنا السماع ادمنا السماع. تعرف النهارده اللي بيتاجر في الشرايط يبقى يعني شبه مليونير اللي عنده شركه شرايط يعني شبه. الا بقى اذا كان واحد لسه بادئ ولا واحد بيتقي الله يعني بيتقي الله في انه يكون سبب للخير ده بيتهمه ايه فقير. لكن ليه؟ لان بقت شرايط كثره الشرايط وسماعها بقت تنافس صلاه الاغاني. ده شيء محمود شيء محمود الحقيقه ان تنتشر شرايط. لكن لابد ان تعرف ان المسموعات فيها شر من ثلاثة اسباب او من ثلاثة ابواب. الاول ان الشرائط معظمها وعظ، السير كلها مبنية على التساهل في الاسانيد لانه عايز يكمل الحكاية فتكميل الحكاية مش موجود الا بالسماع والنقل دون التدقيق في السند. تأمين يا اخوان. ولذلك اشتهر عند اهل السير المناكير والموضوعات، لكن لانها سير حكايات مش محل احكام. ها وما فيش واحد ابدا بيبني حكم على قصة يقولك مثلا اوردها ابن الجوزي في صفة الصفوة او مثلا اوردها ابن هشام في سيرته او اوردها حتى اكثر الناس تشددا للسهيلي مثلا في روض الانف من كتب السيرة اللي فيها بعض الاعتبار شوية. ما حدش بيقول كده ابدا. انما بيقول ايه؟ اخرجه البخاري، اخرجه مسلم، ها، وعند النسائي، عند ابن ماجه، ها، احد المسانيد، احد الاطراف المعتبرة او الزوائد المعتبرة المنقول في الروايات باسانيدها، لان ده نقل كلام مترتب عليه احكام فلابد فيه من السند. والقصاصين واهل السير كانوا يسقطون ذلك. بس ثاني ان انا لما باجي اتكلم بمحتاج اجيب حكاية. فالحكاية ايه؟ ولذلك مثلا لما بيلجئني المقال الى ذكر عمر اقول يا اخوان وذكر في السير وذكر اهل السير كلاما لا يعلم الصحابة كانوا ما ذكروا كده حتى تفهم ان هذا الكلام ما ذكروا، لكن ما هوش بقى ايه هو ده الموقف الذي يعتمد عليه، هذا التدقيق وده النقل. والثالث ان بعض الوعاظ وان كان كثير منهم اهل اخلاص واهل علم ويجتهدون لا ازكى الله احد، الا ان بعضهم لا يدقق وغير متعلم والجوانب العلمية عنده ضعيفة. فانت ممكن تسمع شريط لواحد انت مش عارف اسمه ولا عارف هو مين، بس صوته حلو، كلامه كويس، مرتب، مش مشهور، مش معروف، لكن هذا الانسان ممكن يكون ما عندوش غير يعني اشعار وقصص وروايات وكلام مرتب وبعض الحكم فيحسن قوله. ودايما الانسان لما بيعرض اي مسألة تمس الدين ان ما كانش عنده اصول علمية ممكن يذل، ممكن يقول مسألة عقدية خطأ، ممكن يقول مسألة علمية خطأ، ممكن يكون اصلا من الاصول الشرعية يفسده بسبب قصة وحدوتة. شو واخدين بالكم يا اخوان؟ فلما يكون الواعظ عنده اصول علمية لما بيجي كلام يمس العقيدة بقى ايه مش سهل انه يروح قايله خلاص. فممكن جدا تنتشر مفاسد عقدية او تمس اصول تشريعية اصول عقدية بسبب شريط مثلا عن الموت، شريط مثلا عن العذاب الاخرة، شريط مثلا عن الجنة والنار، شريط مثلا عن بعض السير. ده وارد. فالمهم يعني انه ايه هذا الكلام تنتفع به وتعرفوا انكم مطالبون بالقراءة. لابد ان تعود روح القراءة. الواحد كان بيأمل ان تنتشر الشرايط في مصر زي ما تنتشر في بعض الدول، الان انا اتمنى على الله ان تعود القراءة، وان تلاقي الاخ ماشي معاه كتاب وده بيناول كتاب لده وده معاه صحيح مسلم جزء من صحيح مسلم وده معاه جزء من زاد المعاد وده معاه جزء من فقه السنة وده معاه جزء من سبل السلام المطالعة، وان التبادل يكون كده. لكن كل واحد ماشي مع شرايط والتبادل بيننا بين الشرايط، يبقى عنده ملكة المطالعة وان التبادل يكون كده، لكن كل واحد ماشي مع شرايط، والتبادل بيننا بين الشرايط، وياريت حتى شرايط علمية فيها مدارس علمية ومجالس علمية، لا معظمها وعظية. فطبعا ماتت القراءة، لابد من عودة القراءة يا اخوان، لابد من عودة القراءة، لابد، لان القراءة هي اللي هتستثير فيك الفهم والتساؤل، وقراءتي دي ما فهمتهاش، وقراءتي دي ما فهمتهاش، ودي كذا ودي كذا، هتعمل حركة ولو بطيئة لكن تبتدئ. تمام ولا لا؟ تنبه. لكن هو الأثر وإن كان ضعيف، ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. لكن هذه القضية كما قلت أشهر من أن تشهر، وأعرف من أن تعرف. وقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، المصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، اللام قبلها واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. لأن، فوالله لأن، كلام دي لام ايه؟ لام القسم، لأنه سبقها قسم. وأن والفعل بعدها في التأويل مصدر، يعني ايه؟ لأن يهدي الله بك رجلا، يعني لهداية رجل، رفع على الابتداء والخبر لهدايته، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم، حمر جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، النعم أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. فهم؟ يعني لو كان أيام العرب في مثلا يعني أموال مثلا أو مصانع ولا ضيع ولا عمارات ولا سيارات، كان هيكون لهم نفس الكلام، فوالله أن يهدي الله بك، أن يهدي الله بك رجل خير لك من سيارات كذا، أو من عمارات كذا، أو من أملاك كذا. إنما هذا ضرب للمثال بتقريب المعنوي بالإيه؟ بالحسي. فالعرب كانت تنفس هذه الأموال، تعظمها وتراها أنفس الأموال عندها، فيقول للقائل حتى يسمع العربي فوالله لأن يهدي الله بك رجل حدا خير لك من حمر النعم، ولم يقل له من بعض حمر النعم، من مئة من حمر النعم، قال من حمر النعم كأنها كلها، يعني خير لك من أنفس المال عندك، فيعظم الأمر. والمثال إنما يضرب ليتقرب المعنى للسامع، فلابد يكون إيه؟ على وفق تصور السامع، مش أضرب له مثال ما يفهموش، أضرب له عليه مثال تاني ما يفهموش، أضرب له عليه مثال تاني، إنما أضرب مثال بما يفهم السامع. فاهم؟ وهي أنفس الأموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة اللي هي إيه؟ ما يقع من الأجر في الآخرة، لأنه هداية العبيد والسعي لهداية الناس بدعوتهم أو تعليمهم الخير أو تصليح عقائدهم ومسالكهم، هذا يؤجر عليه في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة، عند عمل تعبدي نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، عمل تعبدي يؤجر عليه الله تعالى، نسأل الله لا أن يقبل ولا يرده. فخير لك من حمر النعم، حمر النعم دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. فبيقول تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام، إنما هو للتقرب بمعنى تقرب، وبمعنى أنها يكون كما قلت من باب المثال الحسي الذي يقرب المعنوي، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها، وإلا فذرة من نعيم الآخرة، يعني من ثواب الآخرة مش من الآخرة، لأن الآخرة فيها عذاب. فيبقى هنا إيه؟ من نعيم الآخرة ومن ثواب الآخرة، خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. طبعا لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فليس في الدنيا عند الله إلا بدنية. إنما فهم، فمهما ملكت من الدنيا وما فيها لا يبلغ ذلك ذرة من الإيم النعيم وثواب الآخرة. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وانظر إلى المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم مثال يضرب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا عدد، صح ولا لا؟ واحد هو المثال المضروب. إيه أكبر مثال؟ خير لك من الحمر النعم، أنفس المال فقربه، ولتعظيم لأن إسحاق لك أمر عظيم جدا، ولكن قربه إليهم بمثال دنيوية تسعه عقولهم. فده في واحد ولا في مئة؟ في واحد. فكيف إذا تعدد؟ كيف إذا تعدد؟ تنبه. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتي ولو لم يستحلف. في فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، هذه مسألة مهمة، وهي أن تعرف أن من أعظم التجارات مع الله السعي لهداية الضال. السعي لهداية الضال أوسع الأبواب أجرا، أوسع الأبواب أجرا، ليس هناك باب أوسع من هذا، لأن الأجر فيه لا ينقطع إلا بانقطاع الدنيا. أنت هديت، فهديت واحدا، فهذا الواحد عمل بالهدى أو تكلم به، فإن عمل لابد أن يرى، وإن تكلم به لابد أن يسمع. فهم؟ فيعمل به حتى لو واحد، يعني خلينا على الأقل، ويستمر هكذا كما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أعظم الناس أجرا ومقاما ومنزلة ورفعا للذكر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أوسع الأبواب، لم يبلغ أحد بابا في الأجر ما بلغه هو صلى الله عليه وسلم. من أي باب؟ من هذا الباب، لأن أنا وأنت هدانا على لأجره، ولا ينقص من أجورنا شيء، إن هدانا الله نسأل أن يهدينا ولا يضلنا، مضافا إلى أجره، ومرورا بأجور من كانوا سببا لهدانا. تفهم؟ فهم السلسلة؟ أنت هديت، فهدى الله بك رجلا فيكتب لك، فهذا الرجل هدى الله به رجلا فيكتب له ولك، وهذا الثالث هدى الله به رجلا فيكتب له وللرجل الذي هديته ولك، وهكذا إذا استمر. النبي صلى الله عليه وسلم له أجور الأمة جميعا إلى أن ينقطع العمل جميعا، مرورا بأجور من كانوا سببا للهدى. فهم؟ مرورا بمن كانوا سببا، لأن كل الهدى اللي اهتدى به أول من اهتدى من أصحابه منه، صح ولا لا؟ وبعد الأصحاب هادوا من بعدهم فكان له ولهم، ومن بعدهم هادوا من بعدهم فكان لهم ولهم وله، وهكذا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وهذا معمول قول الله تعالى سنكتب ما قدموا وآثرهم، سنكتب ما قدموا فعلوهم. انت صليت بنفسك وصمت بنفسك وذكرت بنفسك وتعلمت بنفسك وخطبت بنفسك وعلمت بنفسك ودرست بنفسك، هذا يسمى ما قدموا. ثم تولد عن هذا التقديم ايه؟ اثار. سنكتب ما قدموا ما فعلوه بايديهم ها واثرهم. نسأل الله ان يجعل اثرنا واياكم خيرا، وهذا محمول في الخير والشر يا اخوان، في الخير والشر. يعني مسكين هذا الذي يسمى عبد الحليم، لازالت الدنيا تقوم تحيي ضلاله ومجونه ها بذكر الاحتفال. وكل مثلا يعني ما يكون عشرات من الناس ومئات وألوف نسيوا يقولون لا، ده كان هناك رجل كان يغني في الناس ويأمرهم بكذا ويغني فيهم بالحب والغرام والفحش والخنا والزنا ها، ويذكرهم بغير الله تعالى ويفتنهم عن أمر الله تعالى وبعدين ده احتفالات، وبعدين يجيبوا اسمعوا صوته اسمعوا أغانيه عشان ايه لألا تنسوا. هذه أثار، فهم؟ فيكتب ما قدم مما أداه بيده ها وأثاره التي أحياها في الناس. شوف بقى المصيبة إن الناس مش مثلا سيبه في حاله على ما هلك، الله أعلم بشأنه وبمآله، لا ده لازالوا إيه كل ما النار ها تخمد نروح مقلبين التراب عشان يرجع ثاني الأثار تتجدد. هذا من الشر الوبيل، نعوذ بالله من الخذلان. فكن لنفسك معينا ولا تكن لها خصيما، وقدم لنفسك من الخير ما يكون إذا أحيى في الناس عاد عليك بالخير، وتجنب أن تترك شرا ها يحييه الناس من بعدك شرا. فالهدى من أعظم التجارات مع الله، لأنه أوسع باب، ما باب ما بيتقفلش. يعني لازلنا حتى الآن نقرأ ها سواء من كلام الصحابة، لازلنا نذكر أنفسنا وغيرنا بكلام الصحابة، نقول قال أبو بكر، قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، صح ولا لا؟ فده الأيام بتزيد والناس بتزيد وبيسمعوا الأقوال اللي قالها، ويمكن لما قالها قال في 5 7 10 12، ما كانش يعني مئات وآلاف مجلسه، يعني كان بيجلس ساعات 2 بس، 2 المجلس. الأسود العنسي كان يقول كل ما يقابل معاذ يقول اجلس لنا نؤمن ساعة، منه درس 2 هو ومعاذ بن جبل. معاذ بن جبل ده يعني ها الأسود العنسي، استغفر الله، أسود بن هلال، الأسود بن هلال، أسود العنسي هذا مدعي النبوة الذي مات، استغفر الله، الوهم وارد على بني آدم. الأسود بن هلال رضي الله عنهم كان صاحبا لمعاذ بن جبل، كانوا عادوا يعملوا درس الاثنين بس هم الاثنين. معاذ بن جبل ده جبل من جبال العلم، جبل من جبال العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاذا يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، العلماء يعني شوف أعلى طبقة، هو من الصحابة ومن أعلى طبقات الصحابة، لأن أعلى طبقة في الخلق العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يقرن الله تعالى في شهادته بالحق بأحد من صنوف الخلق إلا بالعلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لم يقرن الله تعالى في هذه الصفوة التي هو على رأسها جل وعلا ها في الشهادة بالحق إلا هذا الصنف. نسأل الله يجعلنا منهم. تنبه. فكان الدرس كم واحد بقى؟ 2 هو صاحبه 2، لكن لا زال شوف وسمع واحد ومات في الجنة بإذن الله تعالى. فلكن لا زال الأجر ايه؟ الأجر بيزيد اهو، صح؟ ولا شوف الأجر اهو، لازلت تقول قال معاذ رضي الله عنه وحدث معاذ رضي الله عنه وهكذا كلهم. فأعظم تجارة هي الهدى، فانت احشر نفسك فيها. لكن لن يكون هدى الا اذا دعوت على وفق ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من عبد يتقحم هذا الباب بجهل فيعود عليه بالشر. الباب ده باب خطير جدا، ممكن تدخل منه الى اجر وفير، وممكن تدخل منه الى وزر كبير ايضا. اما تقول ببدعة ها وتحدث ضلال في الناس، واما تقول بحق وكله مكتوب عليك ومحسوب عليك. فتنبه لنفسك، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. الشرط ايه يا اخوان؟ ايه الشرط؟ ايه؟ على بصيرة، على بصيرة. وانتم سمعتم مبحث كامل هنا في هذه الآية، راجعوا سواء في مراتب الدعوة او في اركان الدعوة وشرائط الدعوة، وان الشرط الاساسي البصيرة. البصيرة في ظل وما انا من المشركين، لان هي مسلك الموحدين. فتنبه. اوسع باب للتجارة مع الله الهداية، السعي فيها والله لم يفعل. طب هذه الهداية اي نوع من الهداية؟ هذه النوع من الهداية اي نوع من الهداية؟ ايوة هداية الارشاد والبيان والدلالة، لانها مثبتة. ولا يثبت للخلق نوع من الهداية الا هذا النوع. الهداية اربعة انواع، طبعا حفظتهم وتكون حفظهم. اربعة انواع الهداية وكلها مذكورة في القرآن. لفظ الهدى في القرآن ترجع معانيه الى اربعة معاني. المعنى الاول هو توفيق المخلوق او توافق المخلوق مع ما خلق له، وتهيئ الخلق لما وظف له. وهذا كما في قوله تعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. خلق الطير فسوى منقاره لأنه قدر له أن يلتقم الحب فهداه. خلق الطفل الجنين أو المولود من بطن أمه وقدر أن يكون رضيعا فهداه لذلك. ففي توافق. هذا نوع من الهدى وليس بتعليم. الرضعة اللي بيرضعها، طريقة الرضاعة اللي بيرضعها المولود من ثدي امه، انت يا كبير لو حاولت تعملها ما تعرفش. اللسان يتقوس، اللسان يتقوس ويرتفع بدرجة معينة بحيث يلصق حلمة الثدي في سقف الحنك ويظل متقوسا، ثم يتحرك ذهابا وايابا فتصار الحلمة، تحصل إثارة، فيتجمح عندها اللبن وهو يضغط في سقف الحنك فيعصر اللبن. يبقى عمال يسير يجي من الإثارة، زي ما يكون واحد بيلعب بيدي كده حتى يحرك إحساس معين في الثدي وضغطه فمص. طب حاول تعملها انت، بقك هيتلوح ومش هتعرف تعمل ولا شيء. لماذا؟ لأنك خلاص غير مهدي لذلك. لكنه يفعل ذلك بالهدى، بالهدى. هذا اول نوع من الهدى. والنوع الثاني هو هداية الارشاد والبيان والدلالة، وهو ان تبين تدل. ذا كما يسأل السائل الذي عابر السبيل او ابن السبيل، اين الطريق الى بلدة كذا او الى ناحية كذا، تقول من هنا. هذه نوع من الهداية، وهذه المذكورة في مثل قول الله تعالى انك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله، وهي المثبتة في هذا الحديث. فوالله لان يهدي الله بك رجل واحد. فهم؟ والنوع الثالث من المعنى الذي يرجع إليه لفظ الهدى، أو النوع الثالث من الهداية، هو هداية التوفيق وخلق الهدى في القلب الباعث على فعل العمل الذي رضي به أو قبله. هداية الثبات والتوفيق، وهي التي لا يملكها إلا الله تعالى، وهي حقيقة فعل الخيرات وترك المنكرات، وهي أكثر ما ذكر في القرآن. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد. وهي المنفية عن ما سوى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهم؟ وهي التي أنت تطلبها من الله في الصلوات، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا وثبتنا وأيدنا واخلق في قلوبنا القدرة على أداء مقتضيات الصراط، لأنه لا يثبت ولا يوفق ولا يخلق هذه القدرة في القلوب لحب الخيرات وفعلها وكراهية المنكرات وتركها، لا يخلق هذه القدرة في القلوب إلا الله تعالى. والنوع الرابع من معاني الهدى، أو من معاني لفظ الهدى أو من مراتب الهدى في القرآن، هي الهداية يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي إلى مقر الجنة وإلى مآل الجنة. وقوله تعالى اهدوا فاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم، أي سقوهم إلى النار. فهم؟ فوالله لأن يهدي الله بك يهدي مش معنى واحد، أنت ما تقدرش تخلق في القلوب، تقدر توفق أو تدولها في نفسك أنت، مال هنا إيه؟ يهدي هنا بمعنى ايه؟ ايوه، انك تكون سبب لبيان الحق له فيوفق بفضل الله اليه، ان تكون سببا في بيان الضلال الذي هو فيه. كم من انسان يظل في الضلال لانه يظنه حق، تعال انت الواحد صوفي وكلمه تلاقيه بيتكلم عما هو فيه من ضلال وشرك، على انه العبودية والمقام الذي لا مقام بعده، وانه من ذاق عرف، وانه لو بينت له وهديته بيان وارشاد لعله يترك فيقول الحمد لله. وكم من انسان لما تبين له اهتدى ولا لا؟ انت كذلك، كما قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعم والله هي منته سبحانه وتعالى، ونسأله أن يهدينا لما فيه رضا وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. فهذه هي أوسع التجارة. قال وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال له أحد احلف يا رسول الله على هذا الكلام؟ اقسم لنا بالله على ما تقول. ها؟ طيب لماذا قال والله؟ القسم قد يكون، تعرف القسم بيكون عدة امور، من المخلوق مش من الخالق، قسم من الخالق له امر ومن المخلوق له امر. القسم من الخالق لا يكون الا لابراز المقسوم له، او اشعار بفضله او بقيمته، وتنبيه للسامع ان ما بعد القسم كلام ينبغي ان يعطى فضل اهتمام. فهم؟ يقول والشمس وضحاها، هذا قسم، والشمس قسم وضحاها قسم، والقمر قسم اذا تلاها، والليل اذا يغشاها قسم. هذا إبراز لقيم في هذا، أي في هذا المخلوق أو المقسم به، إبراز لقيم فيه، وأنه آيات ينبغي أن يتفكر فيها ويستدل بها على ما ينبغي أن يصل إليه العبد، ينبغي بحيث لا يرى ذلك مجرد كلام مذكور، ثم بعد ذلك بعد هذا القسم المتتابع قال ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. شوف إعلام وتنبيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قضية مهمة جدا، قضية مجملة، قضية أصل. الإفلاح في تزكية النفوس وتخريب النفوس يقود إلى الهلاك، القسم من الله تعالى. أما القسم من المخلوق إنما يكون للتوكيد، كما في هذه الحالة والله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، بل التوكيد ولا لدفع الريب توكيد، وقد يكون لدفع الريب زي ما انت واحد بتكلمه تقول له انا ما خدتش حاجة، انا ما قابلتش فلان، هو حاسس ان كلامك والله العظيم ما اخدت حاجة. وقع القسم هنا لدفع الريب عن الكلام، عن كلام المتكلم عند مين؟ عند السامع. طب هذا في حق النبي؟ ها؟ لو وقع ريب عند احد من كلامه لكفر، صح ولا لا؟ فالقسم من النبي صلى الله عليه وسلم للتوكيد، لانه ما عندوش كذب وما عندوش ريب. طب مما دون النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يكون للتوكيد وممكن ان يكون لدفع الريب، فهم؟ ولكن اعلم ان القسم من المخلوق ايا كان لا يكون الا بالله. ومن المأساة ان تجد الرجل ذو لحية ويحافظ على الصلوات وذو سمت وهيئة ومع ذلك يحلف بالنبي، تخرج الرجل كده تقول ده ما شاء الله نال السنة، وقال لك والنبي عم الشيخ، فتصدم تصيبك وعكة، انت مش متخيل ليه، لان دي يعني اولويات، وادنى الامور ادنى الامور تحصيلا مش مرتبة، اولويات الامور التي ينبغي ان يتعلمها الصبي الصغير من ابوه من امه من مجتمعه. طب انت ملتحم، انت مخلص الملتحين، لكن حتى هذا انتشرت، والحلف بغير الله، والحلف بغير الله من ضروب الشرك اللفظي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، فهم؟ وامر من حلف بغير الله او العزة او الطواغيت ان يقول لا اله الا الله، فاذا حلفت بغير الله قل لا اله الا الله، لكن يعلم ان الحلف بغير الله جرمه اعظم من الزنا، لان الزنا ليس بشرك، وان كان الزنا افحش واشر وافسد في الناس من الحلف بغير الله. يعني لو واحد زنا هياخد مثلا 100 سيئة مثلا، الله اعلم هذا امر الله، لكن نقرب المثل، الله اعلم، امر الغيب الى الله ونؤمن به ولا نتكيفه، ياخد 100 سيئة، حلف بغير الله ياخد 200، لان هذا شرك وان كان اصغر، والزنا ليس بشرك، فهم؟ والعلماء مجمعون على ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. فواحد يقول النبي مش متخيل دي بتوديه في داهيه قد ايه، لكن لو انت قلت الاخت دي ولا المراه دي ولا الست دي مشيت مع رجاله تبقى فيها مصيبه، لكن بتحلف بالنبي والنعمه ورحمه امي وشرف امي وبالذمه ست فاضله وطيبه وبنت حلال، لان الامور بتقاس بايه، بغير الضابط الشرعي. تمسك لسانك، لان هذا يضيع حسناتك، كل دقيقه شرك بيكتب عليك، شرك يكتب عليك، شرك يكتب عليك، وهذا ينقص من توحيدك، نعوذ بالله من الخذلان. قال فيه مسائل اذكرها ان شاء الله تعالى في المره القادمه، نختم بها الباب ان شاء الله تعالى. احصروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم، وليس الى سواء الجحيم. طيب وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم. ف لآخر صح الآية جزاء الله خيرا إلى صراط الجحيم. الآية صوابها إلى صراط الجحيم من الوهم يعني. طيب إخواني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لكن قبل ما ننهي بس يا إخوان لا يفوتني أن أذكر نفسي وإياك بألا تنسى إخوانك في الشيشان بالدعاء. ادعو لهم وأنت تأكل وأنت تشرب. ولا أبالغ إذا قلت ادعو لهم وأنت تأتي امرأتك، لا تنساهم في الدعاء أبدا أبدا. فهذا أقل ما تقدمه، عسى الله أن يرحمك وأن يتوب عليك وأن يغفر لك وأن يدفع عنك خطيئتك. فاللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأيدهم بتأييد من عندك وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم يا ربنا نسألك أن تؤيدهم بتأييد من عندك. اللهم غنمهم أموال الروس وأرض الروس وسلاح الروس. اللهم يا ربنا زلزل الأرض من تحت أقدام الروس. اللهم ألق الرعب في قلوبهم وانشر الانتحار بينهم. اللهم انشر الانتحار بينهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم وأيد إخواننا المسلمين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم واجمع كلمة قادتهم وجرهم من نصر إلى نصر. يسر دواءهم.